50 languages. 73. 73. السماح بعمل شيء. Poder fer alguna cosa. هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ Que ja pots conduir un cotxe. هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ Que ja pots beure alcohol. هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ Que ja pots anar sol a l'estranger. يسمح أن يجوز poder. هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ Podem fumar aquí. هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ Es pot fumar aquí. هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ Es pot pagar amb targeta de crèdit? هل يجوز السداد بالشيك؟ Es pot pagar amb xec? هل يجوز الدفع كاش فقط؟ Es pot pagar només en efectiu? أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ Que puc trucar? أتسمح لي مجرد سؤال؟ Que puc fer una pregunta? أتسمح لي مجرد أن أقول شيئا؟ Que puc dir alguna cosa? لا يسمح له أن ينام في المنتزه. Ell no pot dormir al parc. لا يسمح له أن ينام في السيارة. Ell no pot dormir al cotxe. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. Ell no pot dormir a l'estació. أتسمح أن نجلس؟ Podem seure? أتسمح بقائمة الطعام؟ Podem rebre la carta? هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ Podem pagar separadament?